قال المؤلف رحمه الله: ذكر صفة الجنة، نسأل الله العظيم من فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وأصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يوما وذكر الجنة: ألا مشمر لها، هي ورب الكعبة ريهانة تهتز، ونور يتلالى، ونهر مطرد، وزوجة لا تموت، في حضور ونعيم، ومقام في أبد. فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قولوا إن شاء الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيهما أيضا من حديثه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أول الزمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب وريعه المسك، ومجامرهم العلوة النجوج، أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. وفي رواية أخرى: لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، ويسبحون الله بكرة وعشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ذكر صفة الجنة، نسأل الله العظيم من فضله. قلنا إن هذه هي أواخر الكتاب، وقد ختمه الشيخ رحمه الله بذكر شيء من أحوال اليوم الآخر وأحوال القبور والبرزخ وصفة النار وصفة الجنة، ثم بقي فصل آخر هو حديث للمؤلف عن ساعة رحمة الله. ولا شك أنها خواتيم بينة وخواتيم ظاهرة ومناسبة لهذا الكتاب المبارك. وسبق الحديث عن صفة النار، نعوذ بالله منها ومن أهلها، وهذا حديث عن صفة الجنة. والقرآن الكريم، وهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب هداية وكتاب حجة لله عز وجل على خلقه، ذكر الجنة والنار، وذكر كثيرا من صفاتهما وأحوالهما وأحوال أهلهما، والنعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لمن أطاعه واتقاه، وذكرت كثير من الآيات شيئا مفصلا عن الجنة ونعيمها وصفاتها وأنواع الجزاء العظيم والنعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لمن أطاعه واتقاه. ذكرت صفات كثيرة، ومن أنواع النعيم والثمار والأنهار والحور العين، في أوصاف دقيقة. ومع هذا، فإن من أعظم ما يدل على عظم ما أعده الله عز وجل هذا الحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك أيضا قال الله عز وجل وسوف يذكر ذلك المصنف فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فعلى ما ذكر بعض العلم أنه ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، فالنعيم الذي فيها يفوق أي وصف ويفوق أي خيال ويفوق أي تصور. وإن ذكرت بعض الأسماء وبعض الأشياء من الأزواج والحور العين وأنهار الجنة وثمارها ولبنها وخمرها وعسلها ومائها والسلسبيل والسندس والاستبرق، الأمر الأعظم أعظم من أن يتصور أن يتخيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا كان الإنسان يظن لأنه يعني مهما حاول أن يقيس ومهما حاول أن يتناول شيئا بعقله وبتصورات لا يستطيع، لأن لو فكر الإنسان في في في في في, في في في قياساته العقلية وقياساته الدنيوية، الإنسان بطبعه في الدنيا لو دام عليه النعيم لمل. في الدنيا لو أنك بقيت في حال من النعيم وفي حال من القصور والمباني والألوان الجنان لمللت ذلك، وهذا أيضا مشاهد في أهل الدنيا. فالإنسان يحب أن يغير، يعني ما مهما كانت لذائذ الطعام عنده ولذائذ اللباس ولذائذ المناظر يحتاج أن يغير، بل حتى يغير إلى ما هو أقل. لو فكرت أن كيف أن الناس في طبيعتها تخرج من بيوتها في الدنيا، تخرج من بيوتها للنزهة، وكثيرا ما يكون المكان المتنزه فيه ليس فيه أي وسائل الراحة وسائل الهدوء الموجودة في البيت، لكن الإنسان لمحبته للتغيير ينتقل من أفضل إلى مفضول. لكن في الآخرة لا يتصور أبدا أن نعيمها لا يبلى وأهلها لا يبلون والإحساس بالنعيم لا يبلى، الإحساس بالنعيم لا يبلى. وإضافة إلى أن هذا النعيم الذي فيها لا يتصور، يعني لا يدرك الإنسان أعظم وأكبر وفوق أن يدركه أو أن يتصوره. وكما قلت كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، أشياء لا تخطر على قلبك ألبتها. يعني مهما تصورت ومهما حاولت أن تتصور أنواع النعيم ومهما حاولت أن تتصور أنواع الراحة أنواع اللذائذ أنواع الطلبات أنواع الأمر فوق ذلك بكثير. و في الوقت الحاضر وبخاصة أبناء هذا العصر قد يكون توصلوا إلى أشياء من المكتشفات والمخترعات ووسائل الراحة ووسائل الاتصال ووسائل التي لا تخطر على بال المتقدمين ولا تخطر، بل حتى لو ذكر لعلها لو ذكرت السابقين لعدوها ضربة من الخيال أو ضربة من السحر أو ضربة من الخبل. الأمر فوق ذلك وأكبر ثم أكبر ثم أكبر. ويكفي فعلا في أن تستحضروا قوله بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل قال أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أشياء لا لا لا لا لا تتصورها. مع أنه كما قلت قال أبناء هذا العصر يتصورون ما يتصور المتقدمون فيه، يعني أبناء هذا العصر لو قيل لهم أن شيئا يطير أو أن لتخيلوا أي شيء، بل حتى لو قيل لهم أن الإنسان يمكن أن يعني تعرفون لأن الفاكس مثلا ورقة ويحصل فيها المعلومات، لو قيل له أنهم سيوجد إنسان ينتقل من خلال الفاكس تصدقوا له، لأنها أشياء أصبح كما يقال الخيال العلمي كل شيء قبل أن يكون. الأمر فوق أكبر من ذلك بكثير، ما لا يتصوره متصور. فكما قلت أبناء هذا العصر قد يتصورون أشياء ويجيزون أن تحدث أشياء ما كان يتصورها السابقون أبدا لو ذكرت لهم. في أنواع الاتصال، في أنواع المخترعات، في أنواع المكتشفات. الأمر في الآخرة أعظم وأعظم، بل حتى لا يمكن أن تتخيل، كما قال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع هذا الله عز وجل ذكر لعباده شيئا من صفات الجنة ومن أنواع نعيمها، كل ذلك ليحثهم على الطاعة وليتطلعوا إلى هذا النعيم المقيم. ولهذا القرآن كما ذكرنا في أكثر مناسبة هو إما حديث عن طبعا التوحيد، أو عن صفات أهله، أو عن جزائه. هذا هو القرآن، إما حديث عن التوحيد الذي هو حق الله عز وجل ومكملات التوحيد طبعا من العبادات، أو حديث عن أهل التوحيد وصفاته، أو حديث عن الجزاء، جزاء التوحيد النعيم، أو عن الضد طبعا، عن الشرك وعن أهله وصفاته وجزائه. يتخلل ذلك طبعا القصص، قصص الأنبياء، وهو أيضا وصف لأحد الفريقين. هذا هو القرآن، فهو حديث عن التوحيد وعن أهله وصفاته وعن جزائه الذي هو الجنة، وحديث عن الضد الذي هو الشرك وأهله وصفاته وعن جزائه. فلا يكاد يحصي محصي ما تحدثه القرآن عن الجنة وعن صفاتها وعن نعيمها وعن عظم ما أعده الله عز وجل للمحسنين المتقين من جزاء. ولهذا الشيخ لم يطل هنا كثيرا، ذكر بعض الأحاديث، أما الآية فلا تقع تحت حصر، وكان حقه أن يذكر شيء من الآيات. ولهذا ذكرنا من أول كلامي عن هذا الكتاب المبارك أنه قليلا ما يستشهد بالقرآن، وهو أقل أكثر حديثه عن السنة وآثار أهل العلم، قليلا ما يستشهد بالقرآن، اعتمادا لا شك على أن المسلمين يقرؤون القرآن، وأنه قد يكون هذا الكتاب أيضا لأهل العلم، وأهل العلم اطلاعهم عن القرآن كثير، والقرآن محفوظ بخلاف السنة فإنها منتشرة. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفى، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شرابه. ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفات الجنة، لكن أيضا الأمر أكبر من ذلك، وكما قلت يكفي أن تتأمل قوله في الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم ربي عز وجل قال: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن بناء الجنة، قال: لا بنة من ذهب ولا بنة من فضة، وفي بعض الروايات ولا بنة من ياقوت. وقد يكون الذهب أيضا ذكر باسمه، وإلا قد يكون ذهب الآخرة شيء يختلف، وذهب وفضة الآخرة شيء يختلف، وإنما هذه أوصاف للتقريب، أوصاف للتقريب. وهذا الأمر أعظم من ذلك، والنعيم أعظم من أن يتصوره متصوره في الدنيا. وملاطها المسك، الملاط الذي هو الغطاء الذي تكسى به الجدران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، فرشها أرضها، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس. وهذا هو الذي ينبغي أن تصوره، لا فيها غل ولا فيها حقد ولا فيها حسد ولا فيها يعني التمنيات لا تحصل، كل ما يتمناه الإنسان يحصل. وهذا هو غاية النعيم، لأن غاية النعيم ألا تشعر بغل ولا بحسد ولا بمنغصات ولا بمكدرات، لا من داخل نفسك ولا من خارجها ولا من أهلك ولا من حولك، ولا نعيم. وأيضا نعيم لا يمل، هذا هو المهم. وقلنا لكم الإنسان أحيانا قد يمل في الدنيا، يمل لو جلس في منعم ومكرم، يمل، يريد التغيير، في طبيعة الإنسان يريد التغيير حتى إلى المفضول وحتى إلى أقل، يحب أن يعاني، يحب أن، وكما قلنا لك أحيانا الإنسان يذهب إلى نزهة وفيها من من من من ليست وسائل راحة وإنما وسائل عناء، ومع هذا يستمتع الإنسان، لأن عادة الإنسان إذا ذهب إلى نزهة أو ذهب إلى سفر، السفر أشق من الإقامة، لكن الإنسان إذا أطال إقامته مل، وإن كان عنده جميع الطلبات، وإن كان جميع ما يحب، وكل ما تتطلع إليه نفسه يتحقق، إما لأنه صاحب مال أو صاحب جاه أو من هذه المراكز الدنيوية، ومع هذا يمل ويحب التغيير وينتقل إلى شيء أقل راحة. ولهذا السفر والنزهة والتنزهات الخلوية والبرية ليس فيها الراحة التي توجد في البيوت أبدا، لكن الإنسان ومع هذا يحب التغيير، فيأخذ شيئا من متاعه ويأخذ شيئا من رفاقه ويذهب إلى البرية أو إلى، ومع هذا يجد المعاناة ومع هذا يجد متعة. لكن الآخرة النعيم فيها ليس معه بؤس ولا يمل، ويخلد ولا يموت، لأن أكثر من غصات الدنيا هي الموت، أكثر ما ينغص الإنسان الموت. وكذلك أيضا لا تبلأ ثياب ولا يفنى شباب ولا يهرب ولا يتكدر ولا يتغير مزاجه ولا يصيبه ما يصيب أحوال الدنيا من المغصات ومن الأمراض ومن المكدرات ومن ومع هذا أيضا لا يمل. وهذا هو الذي يعني ينبغي دائما أن يستحضر، يعني مهما زاد النعيم ومهما طال الإنسان لا يمل. ثم هذا النعيم كما قلت لا يتخيل أبدا، لا تتصور وتعجز مهما حاولت ومهما رأيت، لأن الإنسان عادة لا يتخيل إلا ما يرى الإنسان فيما أعطاه الله عز وجل من عقل، كل تخيلاته مبنية على شيء رآه، ولهذا قال ما لا عين رأت. ففي تخيلاتك في الدنيا لا تتخيل إلا أشياء رأيتها وتبني عليها، فعقلك يعجز أن يرى شيئا، أن يتخيل شيئا ليس له أصل في الوجود أبدا. فكل خيالات الإنسان لا تخرج عما رأى، ولهذا وقع الماديون فيما وقعوا فيه، لأنهم فعلا لم يستطيعوا أن يخرجوا عن المادة، ولم يتصوروا الروح، ولم يتصوروا الغيب، ولم يتصوروا الأشياء التي خارج عن المادة، لأنهم أخلدوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى عقولهم القاصرة. فخيال الإنسان غالبا لا يخرج أبدا عن أشياء أحسها ورآها في المحيط حوله، ولهذا جاء ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ولا أذن سمعت، أشياء لا تتخيلها أبدا. فمن يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت أو يخلد ولا يموت، لا تبلى ثياب ولا يفنى الشباب، كل ما فيها خالد. وفي حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يوما وذكر الجنة: ألا مشمر لها هي ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتلألأ ونهر مضطرد وزوجة لا تموت في حبور ونعيم ومقام في أبد. فقالوا: نحن مشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. أيضا هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم للجنة تقريبه كما قلنا، فيحثهم عليه الصلاة والسلام أن يتطلعوا إلى الجنة. وهذا أيضا رد على بعض الغلاة من العباد أو الغلاة من أهل التصوف الذي يروى عن بعضهم أنه كان يقول: عبدتك لا, لا, لا, لا رغبة في جنتك ولا خوف من نارك. هذا ليس من الدين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك القرآن حث أهل الإيمان وأهل التقى أن يعملوا ليفوزوا برضوان الله ويفوزوا بجنته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ألا مشمر لها، والتشمير هو التهيؤ والاستعداد والإقبال على العمل، ولهذا أصل التشمير هو كف الثوب، كف كم الثوب إلى نصف الذراع أو إلى العضد كناية عن الإقبال على العمل. ولهذا يقال شمر العمال عن السواعد، شمر العمال عن السواعد، مع أنهم شمروا ثيابهم ورفعوها تهيئا للإقبال على العمل بقوة ونشاط. فقال ألا مشمر لها، يعني ألا من يتهيأ ويستعد. ثم ذكر شيئا من صفات الجنة وأقسم عليه الصلاة والسلام، قال هي ورب الكعبة ريحانة تهتز على على على على على جمالها وعلى رائحتها وعلى ألوان الإغراء التي فيها، ونور يتلألأ، ونهر مضطرد، وزوجة لا تبغي نماذج في حبور ونعيم. الحبور هو الغبطة، الحبور هو الغبطة ونعيم، ومقام في أبد، يعني معنى لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون، وهم أيضا لا يبغون عنها حولا. فقالوا نحن المشمرون، يعني استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا مشمرون، فقالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله، فقال قولوا إن شاء الله. أيضا هذا توجيه نبوي كريم أن الإنسان إذا أقبل على عمل أنه يستعين بالله عز وجل ويرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا هو الذي أقول لا بد أن تستحضروه دائما، استحضروا هذا مع الآيات في قوله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها والآية الأخرى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا هو الذي دائما استحضروه وأنتم تحاولون أن تدركوا ما في الجنة من نعيم. أشياء لا تدرك، لا يدركها خيال ولا ينالها عقل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى قد يكون من دلائل الأشياء الدنيوية أن ما يغري الإنسان إلى أن يتخيل، ومهما تخيل فإنه لا يدرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الخبر هنا ما لا عين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لأن هذه وسائل الإدراك، وسائل إدراك الإنسان هي العين والسمع والفؤاد. ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أنا مسؤولا، وأخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا هذه هي وسائل إدراك، وسائل إدراك ووسائل الخيال ووسائل التصور ووسائل الإحساس بالعالم من حولك، فهي التي يمكن أن تدرك بها أو أن تتخيل أو أن تتصور. ومع هذا جاء الوصف هنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وفيهم أيضا من حديثه يعني أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أيضا كما قلنا هذا هذا هذا هذا وصف تقريب، ولا قد يكون أجمل من ذلك وأفضل وأحسن، ولكن أكثر خيال الناس في الجمال هو القمر، الناس تصف الجمال بالقمر وبالبدر، وإذا الأمر قد يكون أعظم أو أكبر وأوسع من ذلك. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، بمعنى أن الله عز وجل يضفي عليه من الجمال ويضفي عليه من النور ويضفي عليه من وسائل النعيم ووسائل الخير ووسائل مظاهر الحياة الكريمة ما لا يدركه التصور. قال لا يبولون ولا يتغوطون ولا يأثلون ولا يتمخطون. وهذا أيضا مما يجعل العقل يسرح كل مسرح، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. فهم لا يبولون ولا يتغوطون، لا يحتاجون لمثل هذا، لأن يعني على قياس أهل الدنيا هذه من المزعجات، وهذه من عوامل النقص في البشر، هذه من عوامل النقص ومن عوامل الإزعاج. الله عز وجل في الجنة سلم أهل الجنة من هذا، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يأثلون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في في في, في حديث آخر كيف يقول؟ قال كرشح المسك، كما يرشح العرق، وقد يكون أمر أيضا فوق ذلك، لأن وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل، يعني الإنسان لا يتخيل إلا حسب مدركاته العقلية. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلون ولا يتغوطون، قالوا كيف؟ يعني في خياله الدنيا لا يتصور أن يأكل إلا أن يخرج، ما دام أدخل لابد أن يخرج. فقرب له النبي صلى الله عليه وسلم فقال كرشح المسك، كرشح العرق، فيخرج شيء ما ما ما ما ما من غير إيذاء ومن غير تنغيص ومن غير حاجة إلى أنه يذهب إلى دورة مياه أو شيء من هذا القبيل. والأمر كما قلنا لكم يعني هذا للتقريب، وإلا الأمر أعظم من ذلك، ولا تدركه عين ولا بصر ولا عقل. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ويتبخطون، بمعنى أنه ليس لا يخرجون فضلات، لا تخرج منهم فضلات. أمشاطهم الذهب، بمعنى ما يمشطون به شعورهم، وريحهم المسك، ومجامرهم الألوة الألجوج، هذه أنواع من الطيب ما يتجمرون به، وبخورها الجنة الألوة والألجوج أنواع من الطيب. وإذا وكما قلنا الذي يبدو أن هذا نوع من التقريب، وإذا الأمر أعظم وأكبر وأوسع. أزواجهم الحور العين، سميت حور لما في في في في عيونها من حور، وهذا نوع من الجمال، نوع من الجمال، وإذا الأمر أعظم من ذلك. على خلق رجل واحد، يعني الجنة كلهم على خلق رجل واحد، على صفة رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، هذه هي صفة خلق آدم عليه السلام. وفي رواية أخرى لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، أيضا هذا نوع من الوصف، إلا الأمر أجمل من ذلك وفوق أن يتصور. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. فكما أزال الله عز وجل ما يصيب قلوب أهل الدنيا من غل، كذلك ينزع عنها ما يصيبه من ملل، لا يملون أبدا، والنعيم يتجدد، والمزيد يحصل لهم في كل حين وفي كل فترة وفي كل ما يشتهون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما من حديث أبي موسى أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. أيضا كما قلنا هذا أيضا ما بالتقريب، وإذا الأمر أعظم. والله عز وجل قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان، وفيهما من الأوصاف، وفيهما من النعيم، وفيهما من ذكر العيون التي تجري، وذكر للزوجات، وذكر الحور العين، وذكر المتكئين فيها على رأيك، وفي أشياء فوق التصور، وكل ذلك في إغراء لأهل الحق والخير والصلاح والتقى أن يجد ويشمر. فقال هنا: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني أن هاتان الجنتان بناؤهما من فضة، وكل ما فيهما من فضة، الآنية والبناء، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، فكلها وهذه أنواع، كما قلنا جاءت صفات كثيرة في الجنة وأيضا لأصحاب المقامات، سواء لأصحاب اليمين السابقون لهم نوع من النعيم، والأصحاب لهم نوع من النعيم كما في سورة الواقعة، وكذلك أيضا في سورة الرحمن، وفي سورة كثيرة وسورة الدهر في أوصاف إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا فيها سم كان يفجر عينا يشربها عباد الله يفجرون تفجيرا يفون بالنذر ويخافون يوم كان ويطعم إنما أطعم لا نريد منكم جزاء شكورا إنا نخاف فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم ما صبروا جنة وحرير متكئين في أوصاف دقيقة وألوان من النعيم وألوان من الصفات وألوان من الأشياء والأحوال والأوضاع في آية كثيرة. وكما قلنا لكم أن القرآن هو إما حديث عن الجزاء وإما حديث عن الصفات وإما حديث عن أصل الغاية وهي التوحيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأهل السنة يقول الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وأهل الجنة يزورون ربهم يوم الجمعة كما دل على ذلك الحديث الصحيح، فيفيض عليهم من نعيم ويفيض عليهم من وحينما يرون نعيم الجنة قال هل رضيتم قال نعم ربنا قال فيدعهم إلى المزيد حينما يدعهم إلى النظر إلى وجهه الكريم. قال وفيهما من حديث أبي موسى أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم قال إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. أيضا هذا نوع من النعيم وأيضا نوع من التصوير والتقريب. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة خيمة من درة مجوفة، والخيام أيضا جاء ذكرها في القرآن، الخيام جاء ذكرها في القرآن وهي نوع من من من من من من من من من النعيم ونوع من من من المساكن ونوع من لكن كما قلنا المذكور على جهة التقريب. وعرضها 60 في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، طبعا أهل للمؤمن، أهل يعني للمؤمن، كل هذا للمؤمن يعني خيمة للمؤمن، ولهذا قال يطوف عليهم المؤمن لأن هذا نعيم لمؤمن واحد، فيطوف عليهم سواء من الحور العين ومن فهذا نموذج يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوطا في مواضع القرآن ثم جمعه في آيات، منها قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله لا يبغون عنها حولا، ثم زاد على ذلك بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صفات الجنة كثيرة اقتصرنا منها على هذا. وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله تعالى، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل إلى رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال فهل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. قال وعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوطة في مواضع القرآن أو في مواضع من القرآن ثم جمعه في آيات. كما قلنا لكم القرآن مليء بذكر الجنة وصفاتها وما فيها من أنواع النعيم وأنواع اللذائذ، المطاعم والمشارب والمناظر في شيء كثير وشيء واسع. قال ثم جمعه في آيات، بمعنى الآيات الجوامع وهي التي أشرنا إليها قبل قليل، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون، يعني كل ما يخطر على النفس مما تشتهي أو على العين مما تحتاج أو على يحصل. فنعيمهم ليس محصور، ليس محصورا بالمذكور، وإنما كل ما تشتهي الأنفس وكل ما تلذ العين هو موجود، بل كل ما تتخيله أفوق ما تتخيله يأتي إليها. وكما قلنا لا يمل الإنسان ثم أيضا كل ما يتمناه يحصل. يعني مهما بلغت أمانيه ومهما بلغت خيالاته ومهما بالغ في التمني وبالغ في الطلب، الأمر أوسع من ذلك وأكبر من ذلك وأيسر. ولهذا قال سبحانه في المقام الآخر: لا يبغون عنها حولا. لماذا مثل هذه الآية؟ لأن كما قلنا لكم الإنسان في الدنيا يمل، يعني مهما أعطي من نعيم ومهما كان عنده من القصور وما كان عنده من الأموال وما كان عنده من وسائل الترف ووسائل الراحة ووسائل، يمل وينتقل من الأفضل إلى المفضول، يحب التغيير. أما أهل الجنة فالعظم ما هم فيه والعظم لا يبغون عنها حوالا، لا يملون ولا يريدون أن يتحولوا عنها أبدا. وهذا هو غاية النعيم، غاية النعيم أن لا تمل، وغاية النعيم أن تحس بالتجدد. ولهذا قال فيها: ما تشتهي الأنفس تلذ العيون. والآية الأخرى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون. يعني لا تتخيل أبدا، ما يعني مهما تركت لعقلك من خيال ومن تصورات أبدا. فيها ما في فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون، يعني مهما تخيل ما الأمر أوسع من ذلك وأكبر من ذلك. ولهذا كما قلت إدراك مثل هذه الآيات وتصورها هي التي يعطيك النعيم الحقيقي للجنة. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون. ثم قال: صفات الجنة كثيرة اقتصر منها على هذا. فعلا لا يستطيع الإنسان يحصرها ولا يستطيع أن يجمع جميع الآيات. قال: وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله تعالى، وهذا هو غاية النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يكتبنا من هؤلاء إنه سميع مجيب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قيل: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ رؤية حقيقية، وهذا كما قلنا هو مذهب السنة والجمع، هو الحق أن المؤمنين يرون ربهم، وهو التفسير الصحيح في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة معنى عليها نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة. فقيل: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: فهل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يعني أعطاهم النبي شيء تقريبي وشيء واضح، القمر ليلة البدر ليلة تمامه ليس بينكم وبينه سحاب، أترونه؟ قال: نعم. قالوا: لا. فهل تضامون، هل تشكون في رؤيته أو هل يحجب بينكم وبين رؤيته؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.